حصريا على موقع djkimo.com. احلى تحية ليا تصف رأيكو فيا، سلام يا مسؤولية، اهلا بيا في الحرية. احلى تحية ليا تصف رأيكو فيا، وانتهي اي حاجة، اهلا بيا في الحرية. ده انا رايق وسط ناس رايقين، انا فاكك جنبي ناس حلوين، ده انا طاير حتى لو ماشيين، ده انا حر بعد سنين، ده انا هرقص حتى لو كان فيها تجنن، اعلي عالمجانين، ده انا هرمي الزهر في نص البحر، يجيلي سلم من غير تعابين. احلى تحية ليا تصف رأيكو فيا، سلام يا مسؤولية، اهلا بيا في الحرية. احلى تحية ليا تصف رأيكو فيا، وبداية اي حاجة، اهلا بيا في الحرية. السنين اللي فاتت كنت مخنوق وساكت، انما دلوقتي انا هرقص هرقص جامد. ده انا رايق وسط ناس رايقين، انا فاكر جنبي ناس حلوين، ده انا طاير حتى لو ماشيين، ده انا حر بعد سنين، ده انا هرقص حتى لو كان فيها تجنن، اعلي عالمجانين، ده انا هرمي الزهر في نص البحر، يجيلي سلم من غير تعابين. ايامي اللي جاية هخرب انا الدنيا، واقول لنفسي حاجة، احلى تحية ليا، احلى تحية ليا تصف رأيكو فيا. حصريا على موقع djkimo.com. اهلا بيا في الحرية. احلى تحية ليا